في الأماكن التي يتواجد فيها ما يسمون بالسياح الأجانب. يجي الشاب من دول يطلع فوق السطح ويرمي قنبلة، يلف نفسه بحزام ناسف، يخش في وسط الجماعة دول يفجر نفسه. ارتكب بهذا الفعل جرائم، أولا قتل نفسه، ثانيا قتل من قتل من غير المسلمين، ثالثا قتل من قتل من المسلمين الموجودين في هذا المكان. هو شارع مكتظ بالناس، مليان من مزدحم بالناس، لما تفجر قنبلة مش هتقول لمسلم تعال انحياد وانت كافر تعال. يبقى هذا الشاب قتل نفسه وقتل مسلما وقتل كافرا. قتل النفس جزاؤه معروف، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا الى يوم القيامه. هذه عقوبته بالنسبه لقتل النفس. من قتل من الكافرين من غير مسلمين، من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه. عقوبته على قتل المؤمنين كما مضى قريبا في سوره النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك الشاب الحدث الجاهل المسكين يغرر به ويعمل له غسيل مخ ويقنعه تماما ان الجنة بأبوابها الثمانية مفتوحات. يعني هو كده بيروح كده بكل شجاعة وبسالة وبطولة يفجر نفسه وهو معتقد تمام ان الجنة مفتوحة، إذا ما كانش خد مفتاح الجنة. زي زمان كده لما كان الخميني بيحارب صدام، أول ما جابت الثورة الخمينية التي باركها كثير من دعاة المسلمين وقالوا إن الخميني هو المخلص والمنقذ، كانوا بيقولوا كده الخميني بيوزع مفاتيح كده على الشباب، مفتاح الجنة أهو روح يلا على الجبهة مفتاح الجنة خش. فدي يجي الحدث المسكين ده الشاب الجاي المسكين، غسيل مخ، دول كفار دمهم حلال اموالهم حلال عرضهم حلال، تقتل خش الجنة، يجي حرابط له الحزام ورايح فجر نفسه. الى اين ذهب؟ مشكلة. يجب على الشباب ان يتفقهوا في الدين وان يربطوا انفسهم بالعلماء، العلماء مصابيح الدجى وائمة الهدى. عدم اذيتي في ماله أو دمه أو عرضه إن كان غير محارب. جواز الإهداء إليه وقبول هديته وأكل طعامه إن كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا، لقول ربنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعى إلى طعام يهود بالمدينة فيجيب الدعوة ويأكل ما قدموا له. وأكل الشاه وفاه السم من يهودية كانت تعرف أنه يقبل هدية، قالت طيب بيحب إيه من الذبيحة؟ قالوا بيحب الكتف الذراع، فسمت الشاة كلها وكترت السم في الذراع. يا محمد دي هدية، قبل هدية، تعال يا جماعة كل بسم الله مد إيده، قال إن هذه الشاة لتخبرني أنها مسمومة. فجواز الإهداء إليهم وقبول هديتهم وأكل طعامهم. جواز نكاح الكتابية، المسلم يتزوج يهودية أو نصرانية، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ولكن لا يجوز أن نزوج المسلمة ليه؟ لكتابي. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. تشميته إذا عطس وحمد الله. إذا كنت قاعد مع واحد مش مسلم فعطس قال الحمد لله شمته، تشمته تقول له إيه؟ تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، مش تقول له يرحمك الله. لا، هو ليس أهلا للرحمة، ليس أهلا للرحمة،